نفرط أبنائنا مننا إن إحنا كل الأمور عندنا لقات وما عندناش بدائل. لا، هو مش هيروح يتفسح مع أصحابه، لا مش هيروح البحر، لا مش هيروح السينما، لا مش هيشرب دخان، لا مش هيمشي مع بنات، لا مش هيعمل كذا، لا مش هيعمل كذا، مش هي. طب إيه البديل بقى اللي أنا بحطه له بدل اللقات دي؟ ما تمشيش مع فلان وفلان، دول أصحاب سوء. طب أنا جبت له أصحاب تانيين يمشي معاهم. طب انا هو مش هيترفه مع الاولاد دول، طب يترفه فين؟ انا وجدت له اماكن يترفه فيها، مثلا اذهب معاه او يذهب مع اخوة او شباب يترفه معاهم. هل في بدائل؟ احنا لازم نحط بدائل حتى للمرأة، لابد يكون هناك بدائل شرعية نحاول نضعها. وهي الانسان اللي عايز يعني عنده شيء من الايمان هيرضى بالبدائل دي. هي البدائل دي اقل كتير جدا من اللي هو بيعمله في نظره، في خاصة في ادوات التجميل. لكن احنا لما بنضعها له ونقول له لا ده بس ده الامر ده جائز، بس ده شرعي، بس الامر ده شرعي، وانت التانية دي فيها عذاب وفيها نار وفيها كذا، والانسان لو مات على ذلك يعذب وانه يلعن بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. وإن أنت ليه تدخل في اللعن؟ طب ما في أمور كتيرة جدا ممكن أن الإنسان يعملها ويتجمل بيها وما يبقاش فيها، ما يبقاش فيها حرمة، ما يبقاش في هذا الأمر حرمة وما يقعش في هذا الحرام. هنلاقي ان هو لما نوجد بدائل شرعية هنلاقي فيه نوع من الاستجابة. لكن لما نحط اللقات بس بدون ان يكون هناك امور ايجابية بالنسبة للمرأة، هنلاقي فيه مشكلة عند النساء انها تستجيب لمثل هذا الامر. عشان كده احنا بنقول انه لابد من تقديم الاهم على المهم. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ الى اليمن قال انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه لا اله الا الله، فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله، فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. يبقى هنا في تاثير تأثير في الدعوة، ان احنا بننتقل خلاص اطمنا ان بقوا مسلمين، طب هنقول لهم على الصلاة، اطمنا انهم صلوا يبقى هنقول لهم على الزكاة، لان احنا لو قلنا لهم على الزكاة وما ما بيصلوش، اذا كانوش صلوا يبقى مش هيطلعوا زكاة. فده بيخلينا نطمن للخطوة زي اللي ماشي على ارض غير ثابته. فهو الاول يحط رجله لغاية ما يطمن ان رجله دي ثبتت على الارض، يقوم يحط التانية. ما يبقاش متعلق في الهوى، ما يبقاش متعلق في الهوى. وده اللي احنا عايزين نثبت الايه هذا الامر، ان احنا لابد يكون في تقديم المهم على الاهم على المهم. كل ده من الحكمة في الدعوة. ايضا التدرج في الدعوة، زي ما احنا ذكرنا ان احنا نتدرج مع الناس في الدعوة. انا لا يجوز لي ان اتدرج في نفسي، متى علمت ان هذا الشيء حرام لازم امتنع عنه، لازم امتنع عنه. ما ينفعش اتدرج في نفسي اقول لا ده انا بشرب 20 سيجارة اشرب 10 وبعدين اخليهم 5 في نفسي، لا يجوز ان اتدرج. لكن مع المدعوين يجوز ان اتدرج معهم، يجوز ان اتدرج معهم. مش اقول لهم يحل لك ان تشرب 10 سجاير، لا ده انا بقول له انت حرام تشرب السجاير، انا مش قادر ابطلها. طب خفض السجاير، طب خليهم 10، طب بعد كده اقول له طب خلي 10 5، طب خلي 5 3، طب خلي 5 2. ان احنا لو اخدناه معانا طولنا معاه يعني المدة. انا والدي كان بيشرب 2 سجاير في اليوم، وجيت في سنة قلت له تسافر معايا الحج، قال لي اسافر الحج، قلت له بس ما تشربش سجاير ولا تاخد معاك سجاير طول الشهر ده، علشان الامر مش هينفع. واحنا اخوة كانت رحلة عجيبة جدا، في يعني كانت رحلة بري وتعرضنا فيها لمعاناة كبيرة جدا في الرحلة، لكن الحمد لله كانت موفقة على الناس كلها. والدي رجع من هذه دي كانت سنة 90 تقريبا، من ساعتها لم يضع سيجارة في فمه، يعني قعد شهر ما يتعطش الدخان في الحج، ولا معاه سجاير ولا كذا وكذا، وكان جاب علبة مخبية أمي لقيتها راحت مسكام قطعها. فلم يدخن منذ هذا التاريخ، منذ هذا التاريخ. فإحنا ممكن نطول مع المدعى، عد معنا في المسجد ناخده في الاعتكاف 10 أيام ما نطلعهوش،